طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الحديث هذا؟ من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي. Quel est le jugement de ce hadith? Celui qui prie derrière un savant, c'est comme s'il avait prié derrière un prophète. وَمَنْ صَلَّ خَلْفَ نَبِيِّنْ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ. Et celui qui prie derrière un prophète, certes, ses péchés lui sont pardonnés. مَا حُكُمَ الْحَدِيثَ هَذَا. ضعيف. يعني المعنى ما نستطيع أن نقول أنه صحيح، لأن هناك من يصلي، من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق، عرفت؟ بل المعنى الظاهر أنه فيه ما فيه. نعم. قال الإمام ابن الجماعة، قال العلم أعز من الملك، إي ورب الكعبة. قال la science est plus honorable que la royauté. نعم. وهذا لتعلموا إكرام الله علينا وعليكم وعلى سائر من سلك هذا السبيل، أي طلب العلم. فإن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، إن العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. Donc la science, ça n'a pas de, yani, ça n'a pas de prix. Et c'est bien plus élevé que n'importe quelle royauté de ce bas monde. Naam. Et ceci, c'est yani, un rappel pour qu'on vraiment on prenne conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi et nous a facilité et a facilité à toute personne qui a choisi et emprunté ce chemin. وكفاكم شرفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. نعم نعم. وكذلك حديث ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء لما يصنع، يعني الملائكه ils déposent leurs ailes pour celui qui recherche la science. يعني en guise d'agrément envers ce qu'il recherche. فالعلم لا يعدل، لا يعدله شيء. ويعني وضع الملائكة ما معنى؟ Le fait que les anges ils déposent leurs ailes, qu'est-ce que ça signifie? أحسنت. أحسنت. قد ذكروا أن هذا يعني من حيث الاحترام ومن حيث الإجلال لطالب العلم. نعم. والشيخ أبو عمر رجح أن المعنى الصحيح هو أنهم ينزلوا عند هذا الطالب ويجلسون معه ويعينونه يلد dans ce qu'il recherche. نعم. المهم يعني لتعلموا أن فضل العلم يعني عظيم جدا. وقال أبو الأسود الدؤلي ليس شيء أعز من العلم، الملوك نعم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. جميل. دونك هذا أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو ثقة. نعم. طيب. المهم cet imam il dit il n'y a pas une chose qui est plus honorable que la science. Al-Muluk, les rois sont les dirigeants, hukam al-nas, sont des dirigeants sur les gens, les populations. Wal-ulama hukam al-Muluk. Et les ulama, ce sont eux qui dirigent les rois et muluk. Naam. وقال وهب وهب بن منبه يتشعب من العلم الشرف. إذنك كذلك هذا إمام معروف له حكم كثيرة. وهب بن منبه c'est un grand imam. Il dit يتشعب من العلم الشرف يعني il découle de la science l'honorabilité. وإن كان صاحبه دنيا même si son auteur يعني l'auteur celui qui possède cette science en vérité il est dani c'est-à-dire il n'a pas de lignée généalogique élevée ou يعني أو نحو هذا المعنى دني il est d'une situation basse d'un rang social bas avec le ilm il obtient une honorabilité bien plus grande qu'il le mérite نعم والعز وإن كان صاحبه مهينا. Et donc, découle de la science, c'est l'iz, la force, la puissance. Hein? Même si celui qui la détient, il est mohin, il est faible d'apparence. وَالْقُرْبُ وَإِنْ كَانَ قَسِيًّا. Et donc, découle de la science aussi, la proximité. La proximité d'avec qui? La proximité d'Allah, Azza wa Jalla. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَسِيًا يعني même s'il vient d'un pays lointain. وَالْغِنَى وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا et découle de la science la richesse même si son propriétaire est pauvre, c'est-à-dire celui qui détient cette science est pauvre. En vérité, il est riche. وَهَذِي الْغِنَى يعني غِنَى مَاذَا غِنَى الْقَلْب نعم وهذه ما لها يعني شيء يعدلها غنى القلب غنى القلب يعني أنت فقير لكن ما تحس بالفقر أنت ضعيف ولكن ما تحس بالضعف أنت يعني ربما في حال شديد وما تحس بذلك بسبب إيش غنى القلب وهذا غنى القلب لا يأتي إلا عند ذكر الله كثيرة نعم فألا بذكر الله تطمئن القلوب الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم طيب قال والغنى وإن كان فقيرا والمهابة وإن كان وضيعا المهابة كيف يعني découle de la science aussi al-mahaba. Al-mahaba, c'est une sorte de crainte révérentielle. Quand tu crains une personne, يعني مثلا تذهب عند أي مشايخ من الشيوخ كشيخ الفوزان وغير ذلك يسبب لك شيء خوف يعني لما تلاقي lorsque tu le rencontres, t'as une crainte comme ça. فهذا هو المهابة. المهابة c'est-à-dire que c'est une sorte de crainte. Non, c'est une sorte de crainte. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dépose cette crainte-là pour cette personne qui détient la science, même si cette personne est faible. Et tu vois les ulama, كيف Cheikh Ibn Baz, probablement, ma min ahad minna yastati' yajlis amama. Une شدة الخوف, une شدة يعني ايش يعني يخرج من جسده من هيبة. هيبة كان له هيبة شيخ ابن باز il avait une prestance tellement grande tellement forte que c'est pas tout le monde qui pouvait s'asseoir devant lui ومع ذلك هو كان أعمى c'était une personne d'aveugle qui ne voit pas quelqu'un de vieux يعني كذلك ربما قد تسقطت من أسنانه كثيرة ومع ذلك أعطاه الله هيبة عظيمة حتى لما يتكلم ربما يعني فقط بسماع يعني كلامه يهتز الناس فقط بسماع كلامه نعم الجن نعم اي نعم أكيد. وذكروا ذكروا عن ماذا؟ عن شيخ العثيمين عليه رحمة الله أنه ذهب يرقي على شخص من المرضى وكذا، وإذا به يقول للجن اخرج من هذا الجسد، والجن يقول إلى أين؟ قال تعالي عندي، هذا شيخ العثيمين تعال عندي، والجن حاول ثم رجع ويقول أنا ما أستطيع، يعني حاولت أدخل فيك ما يعني حصل لي منع ما أستطيع. فنعم، حتى ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طلب منه أن يحضر ليرقي على بعض الأمراض، بعض المرضى، فقال شيخ الإسلام خذوا نعالي هذه واذهبوا بها، وإذا رأى الجن يعني نعالي ربما يخاف ويخرج. وفعلا حصل، ذهبوا بنعاله أو إحدى نعاله إلى هذا المرض مرضى، فلما رأى نعال شيخ الإسلام خاف وخرج من هذا الجسد. نعم، فحتى الجن يخافون من أهل العلم. نعم، يخافون من أهل العلم كثيرا. Donc on a évoqué là certaines histoires qui ont été évoquées au sujet de Cheikh Al-Uthaymeen, comme quoi il était parti faire une ruqya à quelqu'un, et en parlant avec le djinn, il lui a dit « Sors de ce corps ». Et le djinn, il lui aurait dit « Pour aller où, si je sors ?» Et Cheikh Al-Uthaymeen lui a dit « Essaye de venir dans mon corps ». Et le djinn, il a essayé, il n'a pas pu. Il a dit « Non, je ne peux pas, j'ai été bloqué pour... je n'ai pas pu rentrer dans ton corps ». Le mohim, le shahid, c'est que الشياطين سواء الجن والإنس يخافون من أهل العلم. Ils ont peur de des gens de science. نعم. Et aussi le récit de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsque on lui a demandé de venir assister ou de venir faire une ruqya à quelqu'un qui était malade, Cheikh l'Islam il a dit prenez juste ma claquette et aller frapper le corps de ce malade, le djinn il va sortir. Le djinn, dès qu'ils sont arrivés avec la claquette de Cheikh l'Islam, le djinn, dès qu'il avait la claquette, il est sorti. Mubasharat. Haraft. Fahada huwa. Fal'ilm iz. Wal'ilm yutlab fi ayyi makan. Fi ayyi makan. Idha kunta fi inda al'ulama fi jazirat al'arab, fani'immahu. Fani'imma dhaak. ونعم البقاع والبقاء، جزيرة العرب مليئة بالخير، مليئة بالعلماء، مليئة بالشرف، وقد بشرها الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض مباركة. اللهم بارك في شامنا ويماننا كما ذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ما يستطيع إلى الوصول إلى هناك ففي أي مكان هو فيه يطلب العلم فهو يدخل تحت هذه الأدلة المتكاثرة، يدخل تحت هذه الأدلة حتى يعني وإن لم تجد أحد يعلمك ومعك كتاب تقرأ فيه فأنت تعد طالبا للعلم. ومرة سئل شيخ يحيى عن من عن واحد يسمع الأشرطة بس، يسمع يعني ربما يجعل في ساعة يعني في اليوم ساعة، هل هذا نسميه طالب العلم؟ قال الشيخ نعم نعم، كيف لا إذا لم يكن هذا طالب العلم؟ فمن هو الطالب؟ طالب العلم هو الذي يبحث. بلا شك أن طالب العلم تختلف بعد ذلك، منهم من هو طول النهار في طلب العلم، منهم من هو دون ذلك، يختلفون. لكن طالب العلم الفضل الذي ورد في ذلك يشمل الكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. La science يعني c'est une chose que qui doit être recherchée dans n'importe quel endroit. Bien sûr, il est meilleur d'être au milieu des savants, comme dans la péninsule arabe. Lakin, celui qui n'arrive pas à atteindre cet endroit, qu'il fasse talab ilm n'importe où il se trouve. S'il trouve un frère qui peut l'aider fi le Coran ou fi la hadith, falyafhalouha wa huwa talib ilm. Une fois, on a demandé à Cheikh Yahya, quand on était à Dammaj, est-ce que celui qui ne fait que d'écouter des durus dans sa maison une heure par jour, c'est un talib ilm? Cheikh Yahya, il a dit, bien sûr que c'est un talib ilm. Si ça, ce n'est pas un talib ilm, mais c'est quoi? Et il a dit que, bien sûr, talib ilm, c'est un ikhtalif, il y a des niveaux. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont moins avancés. Lakin, min hayth al-umum, كل من طلب العلم يدخل في هذه الأدلة وأن العلم عنده يجعله أعز من الملوك نعم وبه ننتهي وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك